ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واستثني أهل الكتاب لأن بينهم وبين بقية الكفار فرق، أن لهم كتاب، وهؤلاء عباد اللات والعزلة والأوثان، وكذلك هؤلاء الهندوس وعباد البقر والبوذيين وغيرهم المجوس وعباد النار وعباد الكواكب والشيوعيين الذين لهم إطلاقا المرتدين. ما يمكن إنساك بعصمهم. لو كان عندك امرأة مرتدة تاركة للصلاة الكلية أو مستهزئة بالدين أو تسب الله والرسول، ولا تمسك بعصم الكوافر، لا يجوز أن تبقي عندك لحظة واحدة. وفي هذا الحديث أن المسلم فطن، وأن الحرب خدعة، وأن هذا المسلم قد احتان على أخذ السيف من الكافر وقتله به، وقتله به. فعلى أي حال هذه القصة فيها فوائد كثيرة، وقد ألف في هذه الغزوة مؤلفات، منها رسالة جامعية جيدة عن غزوة الحديبية، من أراد التوسع ويرجع إلى هذه، وهي فيها الفوائد الكثيرة بإذن الله تعالى.